بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 39 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. بنو لحيان هم قبيلة من هذيل، وهم الذين غدروا بالصحابة بخبيب وأصحابه كما سبق معنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يريد بني لحيان على حين غرة، فتوجه شمالا ثم مال إليهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أننا نزلنا عسفان، وهي منطقة قريبة من مكة، لرأت قريش أن قد جئنا مكة. فخرج بمئتي راكب معه، أي فارس، حتى نزلها، وبعث فارسين حتى وصل كراع الغميم، ثم انصرف وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علمت قريش بخروجه أو بوصوله صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، فخرج إليه أهل مكة، وكان على رأس هذا الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم. يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان لقيته فوقفت إزاءه. وجاء أن هذا الخبر كان في غزوة الأحزاب. وعموما الشاهد من هذا أنه قال وقفت إزاءه، وقال المشركون: الآن تأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم. وكانوا يقصدون بذلك أن المسلمين حين يصلون نباغتهم ثم نقضي عليهم. قال: فأنزلت صلاة الخوف في هذا الموطن، على خلاف أيضا بين أهل العلم متى نزلت صلاة الخوف. قال خالد رضي الله عنه: ثم لم يعزم علينا، صرفه الله عنه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة والغزاة مختلف فيها هل كانت قبل الخندق أم بعده، والذي يظهر الله أعلم أنها بعد الخندق، وذلك لأن أبا موسى الأشعري كما في صحيح مسلم قد ذكر أنه حضرها، وكذلك ابن عمر. وأبو موسى جاء في عام الحديبية أو في العام السابع، وأيضا ابن عمر لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقاتل مع الناس إلا في غزوة الخندق، لكن نحن نسوقها ضمن سياق المؤرخين من أهل العلم، والمقصود هو العلم بها، وإن كان البخاري رجح كذلك أنها بعد غزوة بعد الخندق. هذه الغزاة يقول أبو موسى رضي الله عنه: إنهم خرجوا قبل نجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، وسميت بذات الرقاع، قيل لشجر هناك هذا اسمه، وقيل لأن فيها جبلا فيه بقع حمر وسود وبيض. وذكر أبو موسى رضي الله عنه أن السبب أنهم كانوا يربطون الخرق على أرجلهم لشدة الحر. وتأملوا أيها الإخوة، خير الخلق صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وعلى شدة حر المدينة وجدوا في نجد من الحر ما جعلهم يربطون الخرق على أرجلهم. هذا الحر العظيم لم يردهم عن الغزو والجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن هو الذي يطيع ربه في إقبال نفسه وفي إدبارها، هو الذي يمتنع عن الحرام إن تيسر له أو لم يتيسر، هو الذي يقدم مرضاة ربه والواجب سواء رضيت نفسه أم لم ترض. هؤلاء خرجوا أيها الإخوة فتقطعت أرجلهم لشدة الحر، وأكثرهم من غير دابة يركبها، لا خيل ولا إبل، ومع ذلك فإنهم قد خرجوا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى نجد، من المدينة إلى نجد، وهذه تساوي مئات الكيلومترات على حساباتنا في أيامنا هذه. فلما وصلوا كان المشركون قد فروا وتركوا نساءهم وإبلهم وأغنامهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوه ثم عاد. وفي عودته صلوات الله وسلامه عليه وقع أمران. الأول أنه في أثناء عودته يقول جابر بن عبد الله: نزلنا في واد فتفرق الناس تحت الشجر، قال: فإذا بنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، فجئنا فإذا برجل عنده ومعه سيف صار في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا الرجل قد جاءني وأنا نائم. وكانوا إذا نزلوا منزلا رأوا أطيبه وأهنأه فجعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علق سيفه ونام. هذا الرجل اسمه غورث بن الحارث أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحرضه قومه، فنزل من على جبل وما زال يتبعهم، فلما تفرقوا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الله. فانتفض الرجل ثم سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك أنت مني؟ قال: اعفو عني يا محمد. فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه ولم يقتله، ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم، لكنه قال: أعاهدك ألا أحرض عليك وألا أكون في جيش يقاتلك. فتركه صلوات الله وسلامه عليه. والله يمنعك من الناس، حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا، مرت معنا في غزوة بني النضير لما أرادوا أن يرموه بصخرة فأخبره الله، وهنا جاءه الرجل وليس بينه وبينه شيء، لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيفه معلقا على الشجرة، والرجل في يده السيف مصلتا. قال: من يمنعك مني يا محمد؟ فما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه وقال واثقا مؤمنا متوكلا: الله. فانتفض الرجل وارتجف وسقط السيف من يده. هذه هي الثقة بالله عز وجل، والله يعصمك من الناس. وسيأتي معنا أيضا حينما أخبره الملك أن هذه الشاه، وجاء أن الشاه هي التي نطقت وأخبرته أنها مسمومة، وسيأتينا إن شاء الله. ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووقعت أيضا قصة رجل آخر كان الصحابة قد أخذوا زوجته، وكان حديث عرس وكان يحبها، فنذر أن يهريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.